السؤال السابع يقول: ما معنى قول المؤلف له وصفا وفعلا الخلق الشامل لكل مخلوق والأمر الشامل لجميع الأحكام الشرعية؟ هذه مفسرة لنفسها، كلامه مفسر، وهو أن الله تبارك وتعالى موصوف بأنه الخالق وأنه سبحانه وتعالى خلق فعلا الخلق، فكل موجود سواه سبحانه وتعالى مخلوق، فهو كما قال تبارك وتعالى عن نفسه خالق كل شيء، فالله تبارك وتعالى كل شيء موجود سواه سبحانه وتعالى فهو مخلوق. قال والأمر الشامل لجميع الأحكام الشرعية، يعني أن الدين دينه والشرع شرعه، ليس لأحد أن يشرع إلا ما شرع سبحانه وتعالى. قال والأمر الشامل لجميع الأحكام الشرعية، يعني فكما أنه لا خالق سواه فلا حاكم بين العباد سواه سبحانه وتعالى.